فإنها تقدر على الحق وتصبر على الحالة، فتكون النتيجة والعاقبة الحميدة لها، ويكون الوبال والهلاك على من خالفها. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه الابتلاء والامتحان. وإلا لو كان ما هناك طرق أخرى ولا مبادئ أخرى ولا دعاء ضلال، لو لم تكن هذه الأمور ما صار للمتمسكين ميزة، صار الناس كلهم سواء. الله جل وعلا يريد أن يتميز الخبيث من الطيب والمحق من المسلم والثابت على إيمانه من المتزعزع. الله يجري الامتحان ويبتلي بالفرق ويبتلي بالمذاهب الباطلة، ولم شاء لم تكن هذه الأشياء، ولكن حكمته قصر وجود هذه الأشياء للابتلاء والامتحان، يتميز المؤمن من المنافق والصالح من الكاذب والثالث من المتجعجع. تبين هذا من هذا، ذلك ولو شاء الله أن تنتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الابتلاء والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يعصبه جميعا وجعله في جهنم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتلي برسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم. هذه هي الشرطة على الناس، لماذا سميت نازلة؟ لهذا، يعني نجت من الهلاك والافتراق والمخالفة، تمسكت بصراط الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان عليه هو وأصحابه، تمسكت بذلك وصبرت على الأذى. الذي يتمسك بالسنة يلاقي أذى ويبتلى وينفع، لا تفرح له الورود كما يقولون، لا يتوقع أن الناس سيكرمونه وأن الناس سيحترمونه وأن الناس سيجلونه، لا يتوقع هذا، يتوقع أنه سيبتلى ويمتحن، ولكن يوطن نفسه على الصبر والثبات معرفة الحق والعمل به، لأن هدفه هو الحق، لا إرضاء فلان ولا المطمع الفلاني، وإنما هدفه الحق ومرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف، من أراد هذا فليصدق وليثبت ولا يتأثر بما يوصم به من الصفات والتهجين والانذراء والاحتقار والألقاب وغير ذلك. الفرقة الناجية المنصورة، الصفة الثانية المنصورة إلى قيام الساعة، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة منصورة، لكن النصر لا يكون إلا بعد الجهاد والثبات والمطابقة. فقوله منصورة هذا دليل على أنه سيكون لها خصوم ومنازعون، الله ينصرها عليهم ويؤيدها ويثبتها

جبرائيل وميكائيل وإسرائيل. جبرائيل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقبر والنبات، وإسرائيل موكل بالنفس. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، فإذا جاء أحدهم الموت توقفه رجل ما وهم لا يفرقون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أُسئل بكم. ومنهم من هو موكل بالنطفة في الرحم وخلق الأجنة في البطون يلهم فيها الروح، كما في حديث ابن مسعود ان احدث يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بفك رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. ومنهم من هو موكل بالميت حين يدفن فيأتيه ويسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عزيز. أم يحسبون أن الآن نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسل ولا علم لهم لديه بالسرور وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعرفون ما تفعلون. إن كل نفس لما أو لما عليها حافظ. إن الملائكة تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من الأخطار. الإنسان محفوظ، يمشي بالبر، يمشي بالليل، يمشي بالأخطار، في المعارف، في مواطن العطش، ومعه ملائكة يحفظونه ما دام أنه قد بقي له حياة وبقي له أجل. معه ملائكة يحفظونه، فإذا انتهى أجل تخلت عنه الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بالبحار والجبال، ملائكة موكلون بالجنة، ملائكة موكلون بالنار، فلهم أعمال كثيرة. ومنهم من هو موكل بحمل العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، ملائكة لهم أعمال. ومنهم من هو في العبادة ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فإن استكبروا الذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني ما خلق للعبادة إلا بني آدم، لا، الله عباد لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ليلا ونهار. الله غني سبحانه وتعالى. هؤلاء من الملائكه، فالايمان بهم معناه التصديق بوجودهم والتصديق باعمالهم التي ذكرت لنا، وهم عالم لا نراه ولا يعلم عظم خلقتهم الا الله، لهم اجنحه يطيرون، جعل الملائكه رسلا وهي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لا يعلم عظمهم خلقتهم الا الله سبحانه وتعالى. ويأتون إلى الرسل على صفة بشر، يعني الرسل بشر، ولو جاءوا بصورة الملك ما استطاعوا مكالمتهم ولا النظر إليه، فهم يأتون بصورة بشر كما يأتون يأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، كما جاء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصورة أضياف، بصورة أضياف. وقد يراهم النبي على صورته كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته مرتين، رآه مرتين، مرة في بطحاء مكة رآه بالعمق، ومرة رآه في السماء لما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نجمة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته الذي خلقه الله عليه، رآه مرتين. أما بما عدا هاتين المرتين فكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، تمثل له بصورة رجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل شديد بياض الثياب كريم سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. هذا جبريل عليه الصلاه والسلام، لان البشر لا يطيقون رؤيه الملك على صوره في الحياه، اما عند الموت وعند العذاب فانهم ياتون في صورهم يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكتب الايمان بالكتب وهي التي انزلها الله سبحانه وتعالى، كلام تكلم به سبحانه وتعالى واوحاه الى جبريل وجبريل ينزل به الى الرسل، فهي كلام الله، الكتب كلام الله سبحانه وتعالى، منها ما سماه لنا التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى، ومنها ما لم يذكر لنا اسمه، فنحن نؤمن بها جميعا، ما ذكر الله لنا اسمه وما لم يذكر. كذلك الملائكه نؤمن بهم جميعا، ما سمى الله منهم وما لم يسم منهم. ورسله الرسل الذين ارسلهم الله من البشر الى الامم نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين احد من الرسل، نؤمن بهم من اولهم الى اخره، ونعتقد انهم بلغوا رسالات الله ونصحوا لاممهم عليهم الصلاه والسلام، منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى، كما قال سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن برسالتهم ونؤمن بانهم بلغوا الرساله وادوا الامانه ونصحوا للامم عليهم الصلاه والسلام، ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. الوثنيون كفروا بجميع الرسل، الوثنيون والدهريون كفروا بجميع الرسل، والمليون من اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع الرسل لا يفرقون بين أحد منهم، كما أنهم يؤمنون بجميع الكتب. فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، حتى الرسول الذي يزعم أنه مؤمن به يكون كافرا به. فاليهود كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا به، لما كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا ببقية الرسل، وكذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الرسل. واليوم الآخر هو الركن الخامس، وهو ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر ما يكون بعد الموت، مما يلاقيه الإنسان في قبره وما يلاقيه في محشره، في بعثه ومحشره. يؤمنون لأن الله يبعث الموتى من القبور ويحييهم بعد موتهم ويجمعهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها، يؤمنون بالحساب والميزان والصراط والجنة والنار وكل ما يكون يوم القيامة مما أخبر الله تعالى به، ويأتي تفصيله إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، لا ينكرون منه شيئا، بخلاف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، فإنهم يكفرون ببعض ما ذكره الله أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد الموت وفي يوم القيامة، لأنهم يعتمدون على عقولهم، فأنكروا عذاب القبر لأن عقولهم لا تكره، وأنكروا الميزان وأنكروا وزن الأعمال وأنكروا أشياء لأن عقولهم لا تتحملها ولا تكرهها والعياذ بالله، فهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة

فلا يجب ان نتعادى وان نتقاطع اخوان نحن اخوان لكن انت تعمل بما ظهر لك وانا اعمل بما ظهر لي والمساله غير مساله عقيده مساله من الفروع مثلا قبض اليدين في حال القيام في الصلاه او ارسال اليدين او وضعهما على الصدر او وضعهما تحت السره كل هذه اخوان مسائل اجتهاديه ما توجد ثم هي السنه ايضا ليست واجبه لو أصلها جائز وقبلها سنة ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد فما يجوز العداوة في هذا والتقاطع في هذا الأمر هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها لأنها توقيفية نتبع فيها النص ومن خالف من خالف السنة في العقيدة إننا ننظره ونبذره لأنه مبتدع أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهادية فهذه مجال للاجتهاد والترجيح والأمر فيها واسع ولله الحمد ولا توجد العداوة والبغضاء والتقاطع ولا يجوز الافتراق بسببها والتعالي بسببها هذا من الجهل وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام هذه نتيجة من أعدائنا فيجب أن نتنبه لها نعم السلفية هي السنة والجماعة لا تختلف عنها تقول أهل السنة والجماعة أو السلف قال الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اتبعوهم بإحسان نحن أتباع هؤلاء أتباع المهاجرين والأنصار أتباع السلف الصالح ولا اختلاف بين سلفية أو سنة لا تقول سلفية إلا إذا كانت سنة ولا تكون سنة إلا إذا كانت سلفية لأن السلف لا يعيدون عن السنة أبدا كلمة السلف ويراد بالسلف الصحابة والتابعون القرون المفضلة لا يعيدون عن السنة يلازمون لها بمعنى واحد والله الحمد لله الله من خالف من أهل السنة والجماعة في جزئية من العقيدة أن يعتبر منهم لا فمثلا يرى أنه لا يجب الآن إمام المسلمين هذا ليس من أهل السنة والجماعة هذا من الخوارج الذي يرى أنه ما يوجد إمام للمسلمين قطعا في جميع الأرض هذا ليس من الخوارج والعياذ بالله ليس من أهل السنة والجماعة نعم لأن الشيخ وفقكم الله على الاختلاف في المسائل المنهجية مثل الاعتراف الجهاد المختلطة والمفارقة واستعمال التلفاز في الدعوة يوجد انتقاء الاختلاف إلى أهل السنة والجماعة المسائل الفقهية قلت لكم لا توجد مسائل اجتهادية فيها خطأ وفيها صواب نأخذ الصواب ونترك الخطأ ولا نتعادى بسبب ذلك ما نتعادى بسبب ذلك فنتقاطع ما دامت العقيدة واحدة فبقية المسائل الفقهية التي هي محل الاجتهاد والنظر هل لا توجد التقاطع والعداوة؟ نعم. قضية الشيخ حفظه الله ما حكم من نفى شيئا واحدا من أركان الإيمان؟ إذا نفاه جاحدا له إنه يكون كافرا مرتدا إذا نفاه جاحدا له قال ما فيه ملائكة لو قال ما فيه ملائكة أو قال إن الملائكة معناها القوى النفسانية والهواجس النفسانية الطيبة هذه ملائكة والهواجس السيئة هذه شياطين يقول هذا كافر لأنه كفر بوجود الملائكة وما ذكره الله عنهم من أصنافهم وأوصافهم وكذلك الشياطين والجن أخبر الله عنهم تواترت الرسالات في إثبات الجن وإثبات الشياطين من نفى ذلك وقال لا وجود له هو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين نعم الشيخ عبد الله عن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة يتورد من مذهبه؟ لا، ليس من أهل السنة والجماعة، لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، ولكن يقولون هم أقرب الفرق، هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ما قالوا أنهم منهم، يقولون هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل ثبت أن اسم خازن الجنة رضوان؟ خازن النار مالك، هذا في القرآن، وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب. أما أن خازن الجنة اسمه رضوان، الله أعلم، ورد في بعض الأدلة، لكن ما أدري عن ثبوته. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور، هل هذا خاص بالمؤمنين ام عام؟ هذا عام في البشر كله، المؤمنون والكفار، الكافر معه حفظ يحفظونه من امر الله الى ان يتم اجله، عند ذلك يتخلون عنه. نعم. ليس الشيخ حفظكم الله، هل في قول اصحاب بعض المتجاهلين في الملائكه وغيرها بان هذا خير ملك نسبه للملائكه، هل في ذلك شيء؟ لا، ملك ما هو بنسبة للملائكة، ملك بنسبة للملك، الملك ينسب إليه ملك بفتح اللام على حسب اللغة، تفتح اللام اسم الثلاثي ملك، الملك يقال ملكي، غير ملكي والملكي، فظنوا هذا ملكي يعني هذا من ملابس الملوك، هذا الخطر، هم من ملابس الملائكة، ملائكة تلبس نسيج وقام وغيره. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أو تلبس شماغ، شماغ ملكي، ملكي يعني من لباس الملوك، هذا قصدهم الملك، ترويج لسلعهم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الشيخين يتبعين فرقة المذكورة في الحديث لأنها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون دخولها للنار بالتطهير أو يكون على سبيل التحذير؟ هذا يختلف باختلاف المخالفات، لو كانت مخالفته مكفرة ومسببة للردة فإنه يكون مخرجا في النار، ومن كانت مخالفته أقل من الكفر مفسقة فقط فهذا من أهل الوعيد، من أهل الوعيد، ولا يخلف في النار إذا دخلها. نعم. هل يمكن أن نقول إن نحو أهل السنة والجماعة مصطلح يدخل فيه كثير من الفرق التي تدعي هذا الاسم بحق أو بباطل بخلاف لهم السلف الصالح فهو نص لا يأخذ به إلا من انتهى ما جاء به السلف، وأما أهل البدع فإنهم ينكرون نكاح النقر كما أقول في هذا الكلام. لا يسمى أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة، إلا من تمسك بالسنة، فهذا الذي يسمى أهل السنة، أما من خالف السنة وأخذ بالأفكار والمذاهب الأخرى فلا يقال إنه من أهل السنة، قد يكون من أهل السنة في بعض ولا يكون منها في بعض آخر، قد يكون عنده نسبة من التسلل وعنده خطأ يخالف السنة من وجه آخر، أما إطلاق أنه من أهل السنة لا يطلق عليه ما دام عنده مخالفة، لكن يقال هو من أهل السنة في كذا، أهل السنة في كذا فقط، أما الإطلاق لا يطلق إلا على من كان موافقا للسنة في كل أموره ولم يخالفها. نعم. نعم. الكلام هو على التسمي، كلام على الحقيقة، على الحقيقة والمطابق، نعرف مذهبهم وأقوالهم على السنة، فإن وافقتها ثم للسنة، وإن قال الأصحاب إن لا لست مال السنة، المخالفون لا، والكلام هو بالتسلي فقط، لابد من الحقيقة والميزان، توزن أقوالهم ومذاهبهم على السنة. نعم. ولا قول عاقل، ولا لعاقل اللي يقول لا تسمون بالسلفية ولا تسمون بأهل السنة تفرقون بين الناس، ولا تسمون بالعقيدة لأن هذا يفرق بين الناس، هذا كلام باطل، نحن نعتز ولله الحمد أن نتسمى بالسنة وباتباع السلف وبالعقيدة الصحيحة، وهذا شرف لنا ولا نبالي بأحد،